حديث شصد بنجي عن أنس رضي الله عنه كيس أنس خديجة رازي مروا بجنازتي يعني بصرمان أدبر جنازاك ربون فأثنوا عليها خيرا مدح تويكر نبوش عن جنازاك أدبر بصرمان راهات بوراندن بصرمان مدح تويكر جنازاك خداني كرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصلاة الخديلي بنقول وجبت واجبت ثم مروا بأخرى اشتهين جي البر جنازاك دي ربوني فأثنوا عليها شرا بحسب ابن باشيك فقال قوت وجبت واجب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالك ري خطاب خدي جرازي بتنقول ما وجبت شمع ندة آخفتنا تي رسول خدي وقت تدقوت وجبت قال قوت هذا أثنيتم عليه خيرا وبحث في جنازة باشك فوجبت له الجنة يبهند بحجبه ويواجبه ويجتب حشته وهذا أثنيتم عليه شرا أبدي أف جنازة دي أود بلورا بورا دي هندك وأن هين تبربوين وبحث ابن باشك فوجبت له النار وش برهند أقربه واجب أنتم شهداء الله في الأرض إن شهدت خدينا السرعة دي